أي لعنة نزلت على العصاة في ذلك الزمن مسخهم الله عز وجل قردة. وفي الآية الأخرى جعل منهم القردة والخنازير. قيل الشباب قردة والشيوخ خنازير، وإذا بالقردة يذهب كل واحد منهم إلى أخيه المؤمن الصالح أو ابن عم له من أقربائه من الصالحين الذين كانوا ينصحونهم، فيأتي عنده الإنسي ما يعرف من هذا القرد، لكن القرد يعرف وهو لا يستطيع الكلام، فيأتي إلى ابن عمه فيشمه ويجلس عنده يبكي، فيقول له الإنسي: ألم ننهكم عن هذا؟ ألم ننصحكم ألا تفعلوه؟ فيهز أحدهم رأسه وهو يعلم أن لعنة الله قد نزلت عليه. ما الذي يضرهم لو استمعوا إلى الصالحين؟